اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا يا واسع الفضل يا واسع الفضل يا ربنا تفضل علينا بعفو وعافية يا ربنا وتوفيق وسداد ونفع ورفعة وبسط يا ربنا يا ربنا ويسر. نسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، نسألك بعزتك التي لا تضام، نسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا نور السماوات والأرض. أغثنا يا ربنا غيثا غيث الإيمان في قلوبنا وغيث الصحة والعافية في أجسادنا وأفكارنا وعقولنا وحظوظنا. نسألك أن تغيثنا يا نعم المغيث غيثا غيثا كثيرا عظيما يا ربنا. أغثنا العفو والعافية، أغثنا يا ربنا السؤدد والسداد يا مولانا والتوفيق والنجاح والتقدم. أغثنا يا نعم المغيث، أغثنا يا ربنا توفيقا وسدادا ورشادا وصلاحا وإصلاحا يا مغيث. نسألك يا مغيث أن تغيثنا يا ربنا الآن عفوا وعافية وعافية عفوا وعافية وعافية من السحر العظيم من بلاء السحر من بلاء السحر من بلاء السحر العظيم ومن بلاء الحسد ومن بلاء الحسد ومن بلاء الحسد. أغثنا عافية يا مغيث، أغثنا عافية يا ربنا، أغثنا العفو والعافية، أغثنا يا ربنا عافية من بلاء السحر أيا كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان. أغثنا يا مغيث عفوا وعافية، عافية من بلاء الحسد من بلاء الحسد من بلاء الحسد الشديد من بلاء العيون من بلاء العيون من بلاء العيون والأنفس والأنفس. أغثنا يا مغيث من بلاء العقد في الرأس وفي سائر الجسد قوية عظيمة شديدة غائرة معقدة ومربطة وموثقة وموثقة ومحكمة يا ربنا. أغثنا عافية منها وممن علينا من الخدام والحراس من السحار والعشاق والحساد الظالمين يا ربنا. أغثنا يا مغيث عفوا وعافية عافية عافية أغثنا عافية يا ربنا من تعفيل الزواج ومن طرد الخطاب والأزواج ومن الطلاق ومن الطلاق والشقاق ومن عدم الوفاق ومن الآلام والأوجاع والضر والشر والمكر ومن غلبة علينا وقهر يا ربنا أغثنا يا مغيث عفوا وعافية وعافية وعافية في العقل وعافية وعافية في الرشد وعافية وعافية في الدماغ وفي الذهن عافية عافية في السمع وفي البصر وفي النطق نسألك أن تغيثنا عفوا وعافية عافية في المخ والمخير وفي الوجه وفي الشعر يا ربنا وفي الرقبة وفي العنق وفي الرقبة وفي العنق وفي القلب وفي الصدر وفي القلب وفي الصدر وفي القلب وفي الصدر وفي القفا وفي الظهر وفي القفا وفي الظهر يا ربنا أغثنا يا مغيث عفوا وعافية عافية في الأكتاف عافية في الأكتاف عافية في العمود الفقري وفي الحبل الشوكي وفي الأغلاط وفي الأعصاب وفي الدم وفي الدم وفي الدم اللهم إنا نسألك العفو والعافية أغثنا عفوا وعافية يا مغيث أغثنا عافية في الدم في الدم في الدم في الدم وفي العظم والمفصل وفي الضلوع وفي الأحشاء وفي الجوف وفي الأطراف وفي الأطراف في اليدين والرجلين وفي الحظ وفي النصيب وفي الدين القويم وفي الخلق الحسن وفي الدين القويم وفي الخلق الحسن أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا عفوا وعافية أغثنا عافيا في البطن في البطن في البطن في القولون في القولون في القولون في القولون يا ربنا أغثنا يا ربنا عافية في البطن في البطن في البطن في المعدة في المعدة وفي البنكرياس وفي الكبد وفي الطحال وفي اثني عشر يا ربنا يا ربنا يا ربنا أغثنا عافية في المريء في المريء أغثنا يا ربنا عافية أغثنا يا ربنا عافية في المعدة وفي الكبد وفي البنكرياس وفي الكبد وفي البنكرياس وفي الاثني عشر أغثنا يا ربنا عافية في القولون في القولون في القولون يا ربنا أغثنا عافية في الكليتين في الكليتين في الكليتين والحالبين والمتانة. يا ربنا يا ربنا أغثنا يا ربنا عافية, أغثها يا ربنا عافية في المبيضين, في المبيضين وفي رحمها وفي رحمها. يا ربنا أغثنا عفوا وعافية يا ربنا يا مغيث في الفخذين, أسألك عافية في الفخذين, أسألك عافية في الفخذين والركبتين والساقين والقدمين وفي الكتفين وفي العضدين والزندين والمرفقين. يا ربنا وفي اليسرين وفي اليدين. اللهم أغثنا عافية في الدم والعظم والمفصل واللحم واللحم واللحم, أغثنا عافية. يا ربنا في النفسية, يا ربنا في النفسية, يا ربنا في النفسية, يا ربنا في الأخلاق, يا ربنا في المعاملة, يا ربنا في المعاملة, أغثنا يا ربنا يا نعم المغيث, أغثنا يا ربنا عافية في الحظ وفي النصير, أغثنا يا ربنا عافية في الحظ وفي النصيب, في الحظ وفي النصيب. يا ربنا أغثنا عافية, أغثنا يا ربنا عافية, أغثنا عافية, أغثنا عافية يا ربنا. يا ربنا في الرأس, يا ربنا في الرأس, يا ربنا في الرأس, أغثنا عافية يا ربنا من حرارة شديدة وبرودة شديدة وجفاف شديد ورطوبة شديدة. أغثنا يا ربنا عافية من سحر مأكول ومشروب ومرسوش ومنثور ومذرور. يا ربنا ومن سحر في المزرعة, ومن سحر في المزرعة, ومن سحر في المزرعة وفي البئر, ومن سحر في القبر, ومن سحر في الأموات للأحياء. يا ربنا يا مغيث, أغثنا يا ربنا, أغثنا يا ربنا عافية من السحر, من السحر, من سحر الأقارب والجيران, من سحر الأقارب والجيران والمعارف. يا ربنا أغثنا يا ربنا يا نعم المغيث, أغثنا يا مغيث, أغثنا يا مغيث, أغثنا يا مغيث عفوا وعافية وبرا وإحسانا وتوفيقا. اللهم أطل يا ربنا السحر, اللهم أطل يا ربنا السحر, اللهم أطل يا ربنا الحسد, اللهم أطل يا ربنا الحسد, اللهم أطل يا ربنا ثرعين, اللهم أطل يا ربنا ثرعين, اللهم أطل يا ربنا نفسع, اللهم أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا من الوالد والولد, أخرجها يا ربنا من البلد, أخرجها يا ربنا من البيت, أخرجها يا ربنا من البيت, أخرج يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون والأنفس يا ربنا والمسوس والعقد. يا ربنا من الروح والجسد, يا ربنا من الوالد والولد, يا ربنا ومن البيت ومن البلد, ومن البيت ومن البلد يا مغيث. اللهم أغثنا يا ربنا في هذه الساعة, أغثنا يا ربنا في هذه الساعة عفوا وعافية يا ربنا وسؤددا يا ربنا, وسؤددا يا ربنا, أغثنا يا ربنا عفوا وعافية وسؤددا يا ربنا, أغثنا يا ربنا عافية, أغثنا يا ربنا عافية عافية, أغثنا يا ربنا عفوا وعافية وسؤددا وبسطا ونفعا ورفعة يا ربنا وتوفيقا, وتوفيقا يا ربنا يا مغيث. اللهم اجعلها ساعة غوث لنا يا ربنا في هذا المقام يا مولانا, اللهم اجعلها ساعة غوث منك لنا يا ربنا من سحر وحسد وعين يا ربنا ونظرة ومس ونفس وعقد. اللهم ابطلها يا ربنا وابطل آثارها, واخرج يا ربنا آثارها وأعراضها, واخرج يا ربنا شياطينها, واخرج يا ربنا الموكلين بها, واخرجها ربنا الموكلين بها والحراس عليها والقدام لأصحابها. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أبطلها يا مولانا، اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أغثنا يا ربنا بخروج الأسحار والأحزاب والعيون يا ربنا. اللهم أخرجها يا مولانا، اللهم أخرجها يا مولانا، اللهم أخرجها يا مولانا، اللهم أخرجها يا مولانا، اللهم أطلها يا مولانا، اللهم أطلها وأخرجها يا ربنا من الوالد والولد، من الوالد والولد، من الوالد والولد، من الوالد والولد، يا ربنا يا ربنا، من الحاضر والغائب، من الذكر والأنثى، ومن الصغير والكبير، ومن المحسود والمسحور والمعيون والمنظور والممسوس يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم أغثنا يا ربنا في هذه الساعة، أغثنا يا ربنا بإبطال الأسحار يا ربنا كلها كلها كلها يا ربنا والأحساد والأحساد والأحساد كلها كلها كلها، أغثنا بإبطال الأسحار والأحساد كلها كلها كلها يا ربنا، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها يا ربنا، وما يتجدد منها يا ربنا، وما يتنقل منها يا مغيث. أغثنا يا ربنا يا مغيث، أغثنا يا ربنا يا مغيث، أغثنا يا ربنا يا مغيث. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أغثنا يا ربنا، أغثنا، أغثنا يا ربنا بعفو وعافية، أغثنا يا ربنا بجندك من سمائك وأرضك يا ربنا، يقتلون الظالمين في الأجساد ومن حولنا سحارا وحسادا وحقادا يا ربنا يا ربنا، أغثنا يا ربنا طهارة للأرواح والأجساد يا ربنا وللبيوت يا ربنا، من الأحساد ومن الأسحار ومن العيون والمسوس والأنفس والعقاد يا ربنا يا مغيث. اللهم أغثنا يا ربنا يا مغيث، أغثنا يا ربنا توفيقا، أغثنا يا ربنا توفيقا، أغثنا يا ربنا توفيقا، أغثنا يا ربنا توفيقا، أغثنا يا ربنا توفيقا، أغثنا يا ربنا توفيقا ونجاحا وسدادا وقوة وقوة وقوة وحيوية وحيوية يا ربنا، ورفعة وهدى وتقى وغنى وهدى وتقى وغنى يا ربنا، يا غني يا مغني يا مغيث. اللهم أغثنا يا ربنا، أغثنا يا مولانا، أغثنا يا ربنا، أغثنا يا ربنا برءا تاما وشفاء وعافية من كل سقم، من كل مرض، من كل أثر، من كل عرض يا ربنا، ومن كل سحر، ومن كل حسد، من كل عين ونظرة، ومن كل عين ونظرة، من كل نفس ومس وعقدة يا ربنا يا مغيث، يا ربنا يا مغيث، لا تردنا خائبين. أغثنا يا ربنا في هذه الساعة، أغثنا يا ربنا في هذه الساعة بإبطال الأسحار كلها يا ربنا، صامتها وناطقها يا ربنا، وغائرها وعميقها وقديمها وعظيمها، وما كان من حاسد وحاقد، وما وما وما كان من ذي غيرة وغدر، ومن كان وما كان من محب وعاشق يا ربنا يا مغيث. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم يا ربنا يا مغيث. اللهم اغثنا يا ربنا برعا وعافية يا ربنا للبطن للبطن للبطن للرأس للبطن وللقفاء وللظهر وللقلب وللصدر يا ربنا وللمسالك وللمسالك وللفرج وللفرج ولرحمها وللظهر ولليدين وللرجلين وللحركة والحيوية والنشاط والقوة يا ربنا يا ربنا والقدرة يا ربنا والنفسية يا ربنا والنفسية يا ربنا والنفسية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا والرزق والرزق والرزق يا ربنا نسألك عافية عافية عافية عافية عافية عافية عافية نسألك توفيقا يا ربنا في الأرزاق في الأرزاق في الأرزاق في الأرزاق في الأرزاق في الأرزاق في الزواج الزواج الزواج الوظيفة الوظيفة الوظيفة يا ربنا في المشاريع في المشاريع في المشاريع في المشاريع يا ربنا يا ربنا هو لينا وظهيرا لنا ومعينا وأطري يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون كلها كلها كلها عظيمها وهينها قويا وضعيفا يا ربنا اللهم يا ربنا أغثنا يا ربنا خروج العيون اللهم أغثنا يا ربنا الآن يا مولانا خروج العيون يا ربنا أخرجها يا ربنا كالرصاصات وكالرماح والسهام في الجسد أخرجها يا واحد يا صمد يا ربنا يا مغيث أغثنا يا ربنا أغثنا يا ربنا وأخرجها أغثنا يا ربنا وأخرجها أغثنا يا ربنا رحمتك أغثنا يا ربنا رحمتك يا ربنا ونجاة يا ربنا وخلاص وخلاص مما نحن فيه أغثنا يا ربنا خلاصا مما نحن فيه مما نحن فيه من سحر عظيم وحسد شديد وعيون يا ربنا وعقاد يا ربنا يا واحد يا صمد اللهم أغثنا يا ربنا الآن أغثنا يا ربنا الآن بعفو وعافية لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت ولي المؤمنين وأنت مولى المتقين اللهم شفاء بالشافية يا ربنا وكفاية بالكافية يا ربنا يا ربنا وقاية بالواقية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون